أي إن هو مستدرجهم وتاركهم في غيهم وما يقرعهمش بمصيبة تنبههم ولا يفوقهم بقارعة تفتح عيونهم، يسيبهم يمضوا في طريق الهوية لحد ما يقعوا. ده خداع من الله، لأن القوارع والمحن كتير ما تكون رحمة من الله لما تصيب العباد فتردهم بسرعة عن الخطأ أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وكتير ما تكون العافية والنعمة استدراج من الله للمذنبين الغاوين. بعد كده يستمر السياق بأنه يرسم صورة تانية للمنافقين تسير في قلوب المؤمنين اشمئزاز واحتقار، إن هم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم ما بيقوموش للصلاة بحرارة الشوق للقاء الله والوقوف بين يديه والاتصال به والاستمداد منه، إنما هم بيقوموا يراؤوا الناس، فبالتالي بيقوموا كسالى زي اللي بيأدي عمل ثقيل أو بيسخر سخرة شاقة. فكذلك هم لا يذكرون الله إلا قليلا، فهم لا يتذكرون الله إنما يتذكرون الناس، وهم لا يتوجهون إلى الله إنما هم بيراءوا الناس. مذبذبين بين ذلك موقف الزبزبة والأرجحة والاهتزاز وعدم الاستقرار والثبات في أحد الصفين، الصف المؤمن أو الصف الكافر، الموقف ده بيثير الاحتقار والاشمئزاز في نفوس المؤمنين، كمن يوحي بضعف المنافقين الذاتي ويعقب على الصورة الذرية دي. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، إنه حق تقلم كلمة الله عليهم مستحقه ده، لأن هم بعدوا عن الله سبحانه وتعالى فما لهمش طريق ولا استقامة ولا هداية. وهنا بيكون السياق بلغ من إثارة الاشمئزاز والاحتقار والاستضعاف للمنافقين في نفوس المؤمنين مبلغ عظيم، فيلتفت الخطاب للمؤمنين بقى يحذرهم ان هم يسلكوا طريق المنافقين دول. والطريق ده زي ما بدأنا قلنا ان هم اتخذوا الكفار اولياء من دون المؤمنين. فتيجي الآية تقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هنا بيرجع لنداء الذين امنوا بالصفه اللي بتفرقهم وتميزهم عن اللي حواليهم، نداء ليهم بالصفه دي ان هم يحذروا سلوك طريق المنافقين ويحذروا ان هم يتولوا الكفار من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وطبعا قلب المؤمن يرتجف ويخاف من التعبير ده، التعبير جاي في صوره استفهام، مجرد تلويح بالاستفهام يكفي ان هو يبقى له اثره على قلوب المؤمنين. وبعدين تيجي طرقه تانية على قلوب المؤمنين، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الاسفل ده مصير يتفق مع ثقلة الارض اللي بتلزقهم بالتراب، فما بينطلقوش وما بيرتفعوش. وبعد كده يفتح لك بقى ايه، تحسي نفسك بقى بتعرفي تاخديه، يفتح لك باب النجاة، باب التوبة. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. بعد كل ده، بعد كل اللي عملوه يبقوا مع المؤمنين؟ في مواضع تانية كان بيكتفي بأنه هو يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا، ما يذكرش الاعتصام ولا الإخلاص، لأن التوبة والإصلاح بيتضمنوا الاعتصام بالله وإخلاص الدين لله. لكنه هنا بينص نص خاص على الاعتصام بالله وإخلاص الدين لله، لأنه بيواجه نفوس تذبذبت ونافقت وتولت غير الله، فناسب أنه هو بينص عن ذكر التوبة والإصلاح على التجرد لله والاعتصام بوحده وخلاص النفوس دي من المشاعر المذبذبة دي، يكون في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك. وبالطريقة دي يرتفع التائبون منهم لمصف المؤمنين المعتزين بعزة الله وحده، المستعلين بالإيمان، المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإيمان وجزاء المؤمنين المعروف، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. بعد كده تيجي اللمسة الأخيرة بقى، بعد ذكر العقاب المفزع والأجر العظيم ده، تشعر قلوب البشر إن الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب العباد، فبي إيه من نقمة ذاتية عليه يصب عليهم العذاب، وبي إيه حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن بالطريقة دي. الله سبحانه وتعالى ملوش رغبة ذاتية في عذاب الناس زي ما الأساطير الوثنية بتقول، إنما هو صلاح العباد بالإيمان والشكر. وتقول الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، عذابه لجزاء على الجحود والكفران، ما هي الشهوة للتعذيب ولا رغبة في التنكيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمتى اتقيتم بالشكر والإيمان فهيبقى الغفران والرضوان، وده شكر الله سبحانه وتعالى لعبده. والله سبحانه وتعالى بالشكر ده يلمس القلب لمسة رقيقة عميقة، لأن معلوم أن الشكر من الله معناه الرضا، لكن التعبير هنا وكان الله شاكرا عليما تعبير عميق الإيحاء، لأن الخالق المنشئ المنعم المتفضل الغني عن العالمين بيشكر. فما إيه اللي ينبغي للعباد المخلوقين بقى المحدثين المغمورين بنعمة الله؟ هي لمسة رفيقة عميقة بينتفض لها القلب ويخجل ويستجيب. جزاكم الله خيرا.